حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. انت زنان عامله غلبان، انت زنانه عامله غلبان. ايه الجو يا حر صيف والمود مش لطيف، محتاج هوا محتاج تكييف وابقى فريش وقرب من زنك معيش. هو انت ايه ما بتزهقيش، متقنن انا لينا مش هنريش ما بتهددش. انت كاهنة وعامل حام انا على اللي قدامنا وعامل اللي ورانا، دلوقتي خلاص هوانا راح في قدر جانا، روح بسمي لي قلبي والسلام امانة. كل يوم نكد كل يوم قلقاس، يا شيخة فرجت علينا الناس عاملة نفس الدهب وانت نحاس، بلا شعور بلا احساس. كنت انتقلك بالمس سقتني والركاس وركاس، والبورسة والعباس في التحويل اخدت الكيس. عملت رومانسي عملت كيوت وجيت على نفسي قبلت شروط، قفلت حياتي عملت ميوت والدنيا اديت كده كام شلوت كده كام شلوت. برابار برابار برابار برابار برابار برابار برابار برابار. عم بقلبوك وانتي تعلمو بقى، فاكراني مش فاهم واخداني صبوك، انتي خلبوسة عاملة لي فلحوسة فاكراني مش فاهم حركات مفقوسة. خروجات ما بتدفعيش على طول، مفيش يبقى معاكي وتقولي معيش بطلي كده. قال فاكراني حلو عبيد، اسألي برا وشوفي الصيد، لو عملوا منها تصويت تاخدي صفر. انتي كارهانة وعاملة حامانة، تعالى اللي قدامنا وعن اللي ورانا، دلوقتي خلاص هوانا راح في قبر كنا، روح بسمي لي قلبي والسلام امانة. حصريا على موقع مهرجانات.com.